ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المتعارف على المعروف المتعارف عند الناس في قطرك وبلدك وحالك. وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا. مكتوب عندك؟ لا ما ضر. ها؟ وحال. هنا. فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة. وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه. وقال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. يعني إذا تعرف الناس من هذه الصفة مثل هذا الرجل إن هذه صفته يكفي يعني محمد بالصلة وأطلق فيرجع فيها إلى ما سمناه الناس صلة، لأن المقصود من الصلة زوال ما في القلوب وأشلاف القلوب. فإذا كان هذا الرجل قد وقع نفسه على أن صاحبه أو قريبه لا يزوره إلا في يوم العيد أو في الأسبوع أو ما أشبه ذلك، ما صار خطيئة. لا ما فيها. إذا قيل هذا الرجل قصد الصلة هذا تقصير، أما إذا قال لا هذا الصلة هذه عيعة سنة بعض الناس بعد ما يجي أبد. ما يخاف ما في شيء ما دام إن الله أطلق صلة ويكفي ما عنده من صلة فهو صلة. أما ما كان قطعا لا يجزئهم أبدا ولا بمن أتباعه ولا يعرفهم ولو مرضوا أو مات ما يجزئ عنهم هذا قطيع. نعم. كيف؟ راجع في نوع الجنس في النوع يختلف. هنا أحد تصله بدراهم، وهنا أحد تصله بثوب، وهنا أحد تصله بقلم. هذا الإخلاص حسب الجنس. لو تجي مثلا واحد حلي عظيم غني تروح تعطيه 100 ريال وش تسوي؟ يرفع على وجهه. ولو تعطيها قريب فقير فروحها عفيف. والاول يمكن لو تجيب صديق زينه يجخر ومنقش يكون هذا صله ولا لا؟ نعم. ولما تسعى كذبي فلكل مقام مقام وكل مقام مقام. هذا معنى قوله نوع جنس وافراد. لا ما دل الشرع على تحريمه فهذا لا يمكن. يعني لو ان الناس قالوا نحن تعرفنا بان ابنه العم تصافح ابن عمها بيدها، نعم، ولو قالت له هذا حرام كفت يدها لا زعل وغضب. وش نقول؟ ما عندنا الشيء اللي نص الشرع على تحريمه ما يمكن ان نتواصل الناس به ابدا. المهم إذا كان الذي يعتبرونه صلة محرما في الشرع فهذا لا بأس. وقال تعالى:

حيث كان مادته ومادة عائلته، ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخرهم، فكيف تكون حرقه؟